إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، لا يخفى على أحد ما يمر به المسلمون من ظروف صعبة ويتطلعون إلى نصر يعيد للأمة عزها ومجدها، وهذا ما سيكون بعزة الله وقوته. المؤمن يتفاءل والمؤمن يعلق قلبه بالله جل وعلا، وما النصر إلا من عند الله. فإذا علق المسلم قلبه بالله جل وعلا وأخذ بالأسباب التي أخذ بها الأولون من الرعيل الأول الذين تربوا على يد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نصرهم الله. نعم، لقد نصر ربنا جل وعلا المسلمين في بدر، ونصرهم يوم الأحزاب، ونصرهم يوم حنين، ونصرهم في فتح مكة، لأن الله هو القوي العزيز، لأن الله هو الجبار، هو المتصرف بهذا الكون. وقد جعل ربنا للنصر أسبابا، أذكر منها الإيمان بالله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالإيمان بالله يا عباد الله سبب الرئيس للنصر والتمكين والحفظ والرعاية الإلهية. فالمؤمن الذي اعتمد على الله جل وعلا واستجاب لأمر الله جل وعلا واستجاب لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، قد وعده الله جل وعلا بالنصر والتمكين في العاجل أو الآجل. لقد مر المسلمون بعد القرون المفضلة بين مد وجزر، ينتصرون أحيانا وينهزمون أحيانا. نعم يا عباد الله، تأملوا في تاريخ الأمة الإسلامية، عندما يأخذ المسلمون بهذه الأسباب كيف تكون لهم الغلبة والتمكين. ومن أسباب النصر يا عباد الله التوكل على الله جل وعلا. نعم، يتوكل المسلم على خالقه جل وعلا، وربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. فإذا كفاه الله جل وعلا ما أهمه فإنه سينتصر مهما وقف أمامه من القوى العالمية، لأن الله جل وعلا هو المتصرف جل وعلا بهذا الكون. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن أسباب النصر يا عباد الله أن يقوم المسلم بما أوجب الله جل وعلا عليه. قال الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نعم، فالمؤمن يقيم الصلاة، يحافظ عليها بأركانها وشروطها وسنن أقوالها وأفعالها مع جماعة المسلمين. وإن أول ما يفقد يا عباد الله من هذه الأمة من هذا الدين الأمانة، وآخر ما يفقد الصلاة. فإذا فقدت الصلاة فقد الدين كله، ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو يفارق هذه الحياة يوصي بالصلاة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. نعم، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فلنحافظ على الصلاة يا عباد الله بأوقاتها مع جماعة المسلمين، ولنحضر بالقلوب والأبدان. ويفرغ المسلم وقته لأداء هذه الفريضة لأنها من أسباب النصر والتمكين، ويعطف على إخوانه ويطهر نفسه ويزكي نفسه ويطهر ماله بأداء الزكاة. وإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. يرحم المسلم إخوانه المسلمين الذين عندهم من الفقر والحاجة، فيعطف عليهم ويعطيهم مما لله جل وعلا الذي أعطاه، وهو امتحان واختبار لصاحبه. ومن أسباب التمكين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الشعيرة العظيمة التي عدها بعض أهل العلم ركنا سادسا من أركان الإسلام. نحن في سفينة، إذا قام بعض الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وإذا ترك الناس الأمر بالمعروف هلكوا، هلك غرقت السفينة وهلك المجتمع. تأملوا معي يا رعاكم الله إلى هذا المثال العجيب الذي ضربه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: مثل القائم بحدود الله والواقع بها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها يمرون على من كان فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا من نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونوجوا جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأخذن على يد السفيه ولا تأطرنه على الحق أطرا. نعم، لا بد أن يؤخذ على يد السفيه لمصلحته. والله جل وعلا يدفع الأبلاء عن الأمة إذا أمر بالمعروف. والله جل وعلا لا يكلف الناس ما لا يطيقون، لم يكلفهم بإزالة المنكر، وإنما أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وهذه الأمة ميزت وجعل لها من الفضل والمكانة عند الله بالأمر بالمعروف. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. من اتصف بهذه الصفة، أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن لهم الفلاح، وكذلك لهم فضل على سائر الأمة لأنهم أسقطوا عنهم الواجب. وإنك لتعجب كل العجب ممن يكتبون في الصحف ويطالبون بإلغاء جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الدولة وفقها الله وحرسها الله وأمد الله جل وعلا ولاة الأمر بكل خير مما تميزت به هذه البلاد، هذا الجهاز، أعني جهاز الأمر بالمعروف، أن خصصت الدولة جهازا يعنى بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو أخطأ معلم من المعلمين، هل يعقل أن يأتي شخص ويقول: نغلق إدارة التعليم؟ الخطأ وارد، وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فإذا أخطأ فرد من الأفراد الهيئة فلا يعمم الخطأ، ويأتي بعض الكتاب ويطالبون بإلغاء الهيئة ويتكلمون بكلام بذيء. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وأقول: أسأل الله في هذه الساعة لهم الهداية وأن يردهم إلى الصواب، وأن يتأملوا الدور الذي يقوم به هذا الجهاز وكذلك ما يحصل من دفع البلاء والسوء عن هذه الأمة. واعلموا يا رعاكم الله أن من أسباب النصر والتمكين اجتماع الكلمة ووحدة الصف. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولنحذر كل الحذر من الشقاق والخلاف والخصام، لا سيما في هذا الوقت الذي كثرت فيه الأسباب التي تدعو إلى الخلاف باستغلال تلك الوسائل التي يستخدمها البعض ويظن أنه لا يعلم عنه أحد، يكتب باسم مستعار ويوجه سهامه للعلماء والدعاة أو لبلد التوحيد والعقيدة أو لأشخاص بعينهم ويريد أن يفرق الناس، يتهمهم ويبدأ يسب فلانا وينتقد الآخر ويريد من ذلك التفريق. لنحذر من هؤلاء الذين يريدون أن يفرقوا الكلمة ويفرقوا القلوب. وربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لماذا يبحث الواحد عبر الوسائل عن بعض المواقع التي تعنى بالسب والشتم والغيبة؟ المؤمن مأمور إذا حضر إلى مجلس فيه سب أن ينصرف من ذلك المجلس إذا لم يستطع أن يرد ذلك الاعتداء. فلماذا بعض الناس يبحثون عن الغيبة والنميمة والسباب في وسائل التواصل الاجتماعي التي تقسي القلوب؟ علينا أن نتقي الله جل وعلا ولنحرص على جمع الكلمة وعلى جمع القلوب. وربنا جل وعلا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه خيرا أجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود قال: ألا أدلكم على خير من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. نعم، والإسلام حرم النميمة وجعلها من الكبائر لأنها تضعف الأمة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القوي، الحمد لله الجبار، الحمد لله القهار، الحمد لله العزيز، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة ربي وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن من أسباب النصر أن ننصر دين الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ماذا قدمت للأمة يا عبد الله؟ ماذا قدمت لدينك؟ أين الدفاع عن الإسلام؟ يا من آتاك الله جل وعلا من القدرات سواء في هذه التقنية أو بالعلم أو بغيره من الوسائل التي تستطيع أن تدافع عن دين الله، إن تنصروا الله ينصركم. فالله جل وعلا ليس بحاجة إلى أحد من الخلق. نعم، كلفك الله جل وعلا أن تدافع عن دينه وأن تغار على دينه، وإن الله جل وعلا يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عليه. نعم، عليك أن تدافع عن دين الله، عن القرآن، عن السنة، عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وتنشر دين الله في كل مكان، إن تنصروا الله ينصركم. ومن أسباب نصر الله وتمكينه للعباد كثرة ذكر الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. والله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي: أنا عند عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فالذي يذكر الله جل وعلا في مواطن القتال وفي كل مكان فإن الله جل وعلا معه. وأقول لمن هم على الحدود: علقوا قلوبكم بالله جل وعلا. من يدافعون عن بلاد الحرمين من المجوس، من يدافعون عن بلاد الحرمين من اعتداء المجوس والحوثيين الذين هم أذناب للفرس، عليهم أن يكثروا من ذكر الله جل وعلا ويعتمدوا عليه سبحانه وتعالى. ومن أسباب النصر والتمكين كثرة الدعاء. قال الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. ناشد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ربه في بدر، رفع يديه إلى الله وقال: اللهم حقق لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، إن تغلب هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا. فأخذ يناجي ربه حتى سقط رداءه صلى الله عليه وسلم، وأتى أبو بكر ووضع رداءه على كتفيه وقال: كفاك مناشدة لربك، فإن الله جل وعلا منجزك ما وعدك. فأنزل الله الملائكة. وهل النصر من الملائكة؟ النصر من عند الله، لكن أنزل الله الملائكة لتطمئن قلوب المؤمنين. وما النصر إلا من عند الله جل في علاه، أنزل الملائكة لتطمئن القلوب، لكن النصر من عند القوي العزيز جل وعلا. بعض الناس يقول: ما دوري مع إخواني في بلاد الشام واليمن؟ يا أخي الكريم، أنت تملك سلاح فتاك، سلاح قوي، في آخر الليل، في يوم الجمعة، في السجود إلجأ إلى الله، ادعو لإخوانك المسلمين، لأنك ستسأل عنهم يوم القيامة. المؤمن أخو المؤمن، والمؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، يتألم المؤمن لإخوانه المؤمنين وهو يرى الجراحات، يرى الظلم والاعتداء والبغي على إخواننا في بلاد الشام من الحكم الظالم النظامي الذي يقولون أنه نظامي. وأي نظام بشخص يفتك بشعبه؟ أي نظام صالح يدعيه هذا الإنسان وهو يقتل الأطفال والنساء ويهدم البيوت على أصحابهم ويستنجد بالطغاة من الفرس من الروس ويقتلون الأطفال والنساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكل يستطيع أن يشارك برفع الظلم والنصر والتمكين. أقول: يا حي يا قيوم، أمن يا جبار يا قهار، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، يا من أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. اللهم يا جبار يا قهار، عليك بالنظام السوري وأعوانهم من الفرس والروس يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم، اللهم انتقم منهم يا قوي يا عزيز، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم اقتلهم بسلاحهم يا رب العالمين. اللهم انتقم للنساء والأطفال والشيوخ يا حي يا قيوم. اللهم أعد الأمن في بلاد الشام يا رحيم يا ودود يا لطيف، الطف بإخواننا في بلاد الشام واليمن يا رب العالمين. ارحم إخواننا في اليمن والشام والعراق وفلسطين وفي كل مكان وفي بورما يا أرحم الراحمين. اللهم أعد لهذه الأمة عزها ونصرها وتمكينها يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم اقذف في قلوبهم الرعب يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم شتتهم في الأرض يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين. من أراد بلادنا يا رب بسوء اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده يا رب في نحره، اللهم ابطل كيده يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولاة أمرنا، سدد أعمالهم، سدد أقوالهم، واجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين واشفي مرضى المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم كما جمعتنا في بيتك نسألك أن تجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي ومارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.